يالله يا من جي خليله من النار، يا منشين وبل الحياة من غمامة، يا حافظ عبده وهو داخل الغار، يا باعث الإنسان في عظاما. أطلبك تبعدنا عن الناس الأشرار اللي مشوا درب الردى والندامة، تجعل مماشينا مع الناس الأحرار في طاعتك نمشي دروب السلامة، في طاعتك نمشي دروب السلامة. ويا الله دعيتك وانت نازل بالأسحار، تغفر لنا يا رب يوم القيامة، وتجيرنا يوم قيامة من النار، في جنة الفردوس حسن الإقامة، في جنة ما يسكن غير الأبرار، دار العطاء دار الجزاء والكرامة، تزينت جنات ربي للخيار، أهل الوفا وأهل التقى والشهامة، أهل الوفا وأهل التقى والشهامة. فيها نعيم متى نقلها الأخبار، من خلقة آدم لين يوم القيامة، لبنات ذهب مع فضة ما بها حجار، ما بينهن مسكن يذعدع نسامه، أترابها الياقوت صافي ومدرار، بزمرد ولولوم شياد الخامة، من وسطها تفجرت كل الأنهار، أنهار تجري وسط دار السلامة، أنهار تجري وسط دار السلامة. نهر اللبن صافي كما عين محار، نهر الخمر للي بعد عن حرامه، فيها العسل حان جرى بين الأزهار، وشرابهم تسنيم مسكين اختامه، واسمع عن وصاف النساء لأجل تختار، يلي بيشوف الحور زايدها يا ما، وان تغني بين تسبيح وذكار، يطربك صوته والسحر في كلامه، يضربك صوته والسحر في كلامه. فيها جمال ما تخيلها الأبصار، تشوف مخ الساق داخل عظامه، إلى مشت متبختره كلها أنوار، تمايلت مثل الغصن في قوامه، وإن نظرها يجعل العقل محتار، تجملت لك أصرف في خيامه، ألهمت بعيونها كل الابهار، ترسم على ورد الخدود ابتسامة، ترسم على ورد الخدود ابتسامة. الله خلقهم دايما عرب وابكار، للحسن والأخلاق فيهن علامات، للمسلم اللي صدق بسر وجهه، واحد ربه ويخشى مقامه، والوالدين أحسن عطايا انبار، يحج ويصلي ويكثر صيامه، ومزاكين ماله حافظ للأسرار، وما تأخذه بالله هرجو ملامه، ما تأخذه بالله هرجو ملامه، يتبع طريق المصطفى خير مختار، يدعي إله الكون يحسن ختامه، يتبع طريق المصطفى خير مختار، يدعي إله الكون يحسن ختامه، يدعي إله الكون يحسن ختامه.